بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله الذي لا اله غيره، وصلي واسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسه في كتاب غايه الاصول، شرح لبنة الاصول لشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري عليه رحمه الله، وفي باب التخصيص، والأصح أن رجوع ضمير إلى بعض من العام لا يخصصه، هذا هو الرأي الأصح. مقابل الأصح ذكره بقوله وقيلا يخصصه حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه. قلنا لا محذور فيها لقرينة، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله بعده: وبعولتهن أحق بردهن. فضمير وبعولتهن بعولة المطلقات الرجعيات، لأنه قال أحق بردهن. المطلقات المطلقة منها الرجعية ومنها غير الرجعية، المطلقات منها الرجعية ومنها غير الرجعية. فقال: وبعولتهن أحق بردهن. بعولة من؟ بعولة المطلقات الرجعيات. فإذا الضمير عاد إلى بعض من العام، لا إلى العام كله. لما قال والمطلقات فتشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن كالمطلقة قبل الدخول مثلا، أو المطلقة التي بان، المطلقة على مال مثلا، على القول بإن خلع طلاقا. إذا في رجعية وفي غير رجعية في المطلقات. قال: وبعولتهن، بعولة من؟ بعولة الرجعية. فالضمير عاد على بعض أفراد العام، على بعض أفراد العام. بعولتهن للرجعيات، ويشمل قوله: والمطلقات معهن البوائن. وقيل لا يشملهن، ويشمل قوله: والمطلقات معهن البوائن. وقيل لا يشملهن، ويؤخذ حكمهن من دليل آخر. قد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر، بأعم مما عبر به الشيخ، بأن يقال: وأن تعقيب العام بما يختص ببعضه لا يخصصه. يقترح تعبير آخر للمسألة، وهم كانوا لا ينتقلون من تعبير إلى تعبير آخر حفاظا على لغة العلم. كل علم وكل تخصص له لغة، له مصطلحات، له طريقته في العرض. ولذلك كانوا لا يخرجون عن العبارات التي أحكمت واعتمدت إلا لداع إلى ذلك. يعني المهووسون بتغيير العبارات، يقول: اقرأ وعبر أنت بأسلوبك، اقرأ وعبر أنت. لو كان هذا للتدريب نعم، لكن لو كان لتعديد العبارات للشيء الواحد، العبارة إذا كانت مؤدية وكانت محكمة فلماذا ينتقل عنها إلى غيره؟ كل علم تكون له شخصية في اللغة التي يؤدى بها. ولذلك كان العلماء يحافظون على العبارات المعتمدة المحكمة. لا ينتقلون عنها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من ذلك تدقيقات الإسنوي حينما يقول وعبارة الحاصل كذا، يعني منهاج ذكر عبارة اختلفت قليلا عن عبارة الحاصل، تقول عبارة الحاصل كذا، يعني إذن هو غير، يعلل لماذا غير عبارة الحاصل، لماذا غير عبارة الحاصل، يقول هذه عبارة المحصول، كأنه ترك وهو يلخص الحاصل، ترك عبارة الحاصل وانتقل إلى عبارة الأصل، كأنه لم يقتضي ما عبر به تاج الدين. نجد أيضا الإمام ولي الدين العراقي وهو يشرح جمع الجوامع، هو إمام وهو إمام في علوم شتى، وهو إمام ابن إمام وناظم، ومعنى أنه ناظم معناه أنه يستطيع أن يتصرف في العبارة، يعني يستطيع عنده قدرة على التصرف في العبارة، ومع ذلك يقول في أول كتاب للغاية الهامة عن هذا الشرح، يقول هذا شرح على جمع الجوامع الإمام المسكي، تنحلت فيه عبارة صاحبنا، هو ليس شيخ، ليس شيخا، بدر الدين الزركشي، فلم أخرج عنها إلا نادر أو غالب، يترحل فيها عبارة شيخ مثله في طبقته، ليس من شيوخه ولكنه من أقرانه، ما استعلى، وهو إمام ابن إمام، ما استعلى، ولقد تكون لي عبارتي المستقلة ويقول لي شخصيتي، وأين شخصيتي، يعني احنا نريد أن نحدث شخصيات مزيفة، فنحاول تغيير لغة العلم بلا داعي، لأننا قلنا أن كل علم له لغته، له مصطلحاته، له طريقة في عرضه، يحافظ عليها حفاظا على شخصية هذا العلم، فلا ينتقل عنها إلا بحال، لأن ينتقل عنها فعلا إذا كان هناك عبارة أحسن، وهنا ينتقل بشيء رائع، لذلك يقول وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر، بأن يقال وأن تعقيب العام، تعقيب العام يعني أن يأتي عقب عقيبة أو عقيب، نعم، وأن يعقب العام، أنا عندي تعقيب، لكن المعنى واضح، وأن تعقيب العام بما يختص ببعضه لا يخصص، سواء كان ضميرا كما مر وبعولة هن أم غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة، كان يقال بدل وبعولتهن أحق بردهن وبعولة المطلقات، انتقل حينئذ من انتقل حينئذ من الضمير إلى محلى بأل، وبعولة المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن، ثم قال والأصح أن مذهب الراوي للعام بخلافه، أن والأصح أن مذهب الراوي للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا. مذهب الراوي وهو ما يراه فتواه في مسألة من المسائل روى فيها حديثا بلفظ عام، ومذهبه بخلاف العام، مذهبه بخلاف العام، فهل مذهبه يخصص كأن المراد بهذا العام هو هذا الخاص الذي ذكره الصحابي، وقيل يخصصه إن كان صحابيا لأن المخالفة إنما تصدر عن دليل، يعني المخالفة من الصحابي ما تصدر إلا عن دليل، وبخاصة هو يعرف العام، يعني ليس غافلا أو جاهلا بالنص العام، هو رواه أو يعرفه ثم فسر هذا العام بخلافه، بخلاف العام. فهل هذا إشارة إلى أن هذا العام معناه هذا الخص؟ الأصح لا يخصص، لأننا متعبدون بالرواية لا بالرأي، متعبدون بروايته لا برأيه، ورأيه قد يراجع فيه، أو ربما ظن أنه مخصوص وليس المخصوص حتى يرد لنا دليل التخصيص. وقيل يخصصه مطلقا لأن الصحابي وبخاصة لأن الراوي أعلم بما رواه، هذه قاعدة عند بعض العلماء، الراوي أعلم بما روى. من أعلم بالرواية؟ راوي. وقيل يخصصه إن كان صحابيا، لأن المخالفة أي من الصحابي إنما تصدر عن دليل، يعني لا ينتقل من العام إلى خاص إلا بدلالة لتقواه وحسن فهمه، لتقواه وحسن فهمه. قلنا في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. لأن المخالفة إنما تصدر عن دليل في ظن المخالف، في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره، يعني اتباعه في هذه المخالفة، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. قال: وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله إن صح عنه أن المرتدة لا تقتل. ويقول: من بدل دينه فاقتلوه، وهو يرى أن المرتدة لا تقتل، إذن من خصصت بالمرأة؟ خصصت بالمرأة بقول الصحابي أو بمذهب الصحابي هذا، ويقول إن صح عنه هذا، تقول وإن لم يصح عنه ماذا يكون؟ العبرة في التمثيل بتفهيم القائل، والتمثيل إنما يكون على الفرض وعلى احتمال، على احتمال أن هذا ورد عنه، على احتمال أن هذا صحيح عنه. فالمثال، فهمنا القاعدة من خلال مثال أم لا؟ وقال ذلك يقولون: مناقشة المثال ليست من شأن الرجال. ويقولون أيضا: والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني على فرض أن هذا صحيح، على احتمال أن هذا صحيح. فطبعا فهمت القاعدة أم لا تفهم؟ طيب خلاص انتهى. يعني الذين يريدون أن يحاكموا الأمثلة ويقولون: أين الأمثلة الحديثة؟ وأين الأمثلة بكذا؟ أين الأمثلة في الوقائع الطبية الحديثة والوقائع الهندسية الحديثة والعقود الحديثة في البنوك وكذا، والأمور الاجتماعية الحديثة لا بد من تمثيل في هذا؟ التمثيل لتفهيم القاعدة ولبيان أن للقاعدة تطبيق، ثم بعد ذلك يأتي دور الفقيه، الفقيه هو الذي ينزل. أما أنك أنت تطلب من الأصول أن يكون فقيها وتطلب من وظيفة الأصول نفس وظيفة الفقه، فهذا خلط. قال: أما مذهب غير الراوي للعام بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى، يعني من باب أولى، يعني إذا كنا إن الراوي للحديث إذا رأى رأيا يخالف الحديث، فهل رأيه يخصص الحديث العام أم لا؟ إحنا كنا إن الأصح أنه لا يخصص، فيبقى غير الراوي من باب إيه؟ غير الراوي من باب أولى. كما يقول بالأول، وقيل يخصصه إن كان صحابيا، يعني صحابي قال قولا يخصص حديثا عاما وهو لم يروي هذا الحديث، فقال فالقيل ذلك القول الضعيف يخصصه إن كان صحابيا عملا بقول الصحابي، وأن الصحابة أفهم للدين وأحرص على التطبيق وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاينوا التنزيل ولاحظوا التطبيق، فلهم ميزة ولهم منزلة تزيد على غيرهم في فهم مسائل الدين. ثم قال والأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، وقيل يخصصه بمفهومه، وهذا القيل لأبي ثور إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك. قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة، ففائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام، مثاله خبر الترمذي أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما أي من أدوات العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذن كل إهاب سواء كان حيوان مأكول اللحم غير مأكول اللحم، ميتة مذكاة، مع خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فذبحتموه فانتفعتم به، قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلك. فدباغ الميتة، دباغ الميتة أو ميتة مأكول اللحم هو داخل في عموم أيما إهاب، فأيما إهاب يشمله. فذكر لفظا عام، ثم ذكر حديث آخر بذكر فرد من أفراد هذا العام بنفس حكم العام، بنفس حكم العام، فهل هذا يخصص العام فيكون أيما إهاب هو خاص بالشافي الميتة؟ قالوا لا، هذا ذكر فرد من أفراد العام، ذكر فرد من أفراد العام بنفس حكم العام فهو لا يخصصه، وإنما يؤكده ويبينه أن أنه ليس ثمة تخصيص ناله، أنه لم يخرج بالتخصيص. وأنا قد ذكرت أكثر من مرة في ترتيب الأدلة ما ذكره بعض أهل العلم في زيارة النساء القبور، وهو أن الأمر كان على الإباحة أصلا أو على النبي، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، نهى الرجال ونهى جميعا، ثم خص النساء بالذكر وقال لعن الله زائرات أو زوارات القبور. فهذا حكم فرد من أفراد العام بنفس حكم العام، بنفس حكم العام. ثم بعد ذلك جاء الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا، فشملت الإباحة الرجال والنساء. ولما ذكر النساء قال هذا فرد من الأفراد وقت النهي، أيام نهى الرجال والنساء، ونهى النساء ليبين أن النساء لم يخرجن بعد، لم يخرجن عن هذا عن هذا العرق، أو أنهن أولى بالمن. وأيضا في زمن أن كان أكل ما مس في النار نقض الوضوء، سواء أكل لحم جزور أو لحم خراف أو لحم بقر أو غير. فجاء حديث أبو هريرة معروف، حديث أبي هريرة توضأوا مما مس في النار، ثم قال توضأوا من أكل لحم الجزور. فهذا فرد من أفراد العام. ثم نسخ كل هذا بحديث أبي سعيد وحديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك الجمهور على أن أكل لحم الجزور لا يقضي الوضوء، لأنه نسخ مع نسخ الوضوء مما مست النار. وذكر هذا ليس مستقلا بالحكم أو بحكم، وإنما هو داخل في أفراد العام وقت أن قال توضأوا مما مست النار، وبخاصة لحم الجزور لا تزور القبور، وبخاصة النساء. ثم جاء بعد ذلك الإذن للرجال، ومن الدليل على ذلك أن عائشة سألت النبي ما أقول إذا زرت البقيع؟ قال قولي كذا وكذا وكذا. وأيضا المرأة التي كانت تبكي عند قبر ورأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، ولم يقل لها ما الذي أتى بك إلى هنا وأنا قد نهيت عن زيارة القبور، أما تعلمين أن زيارة القبور حرام؟ نقال قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. وحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهي كراهة، فهل تمنع من زيارة القبور ويؤذن لها أن تمشي مع الرجال في في في في في في, في الجنائز حتى تصل القبور، ولا حينما تصل إلى قبل القبور ب ب ب 50 متر تتوقف؟ هذا زيارة زيادة يعني. ثم قال والأصح أن العام لا يقصر على المعتاد السابق ورود العام، ولا على ما وراءهم أي المعتاد، بل يجري العام على عمومه فيهما. وقضية التخصيص بالعام أو التخصيص بالعرف أو بما اعتاده الناس، والأصح أن العام لا يقصر على المعتاد، فسيأتي مثال لهم، ولا على ما وراءهم، وما وراء المعتاد. وقيل يقصر على ذلك، فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فهل يكون لأجل أن عادتهم أكل البر كأنه قال لا تبيع البر بجنسه متفاضلا، ولا يشمل البر والأرز والفول يبقى على عمومه ولا يقصر به على المعتاد، على المعتاد. يعني لو افترضنا أن المعتاد أن الناس تأكل البر، فقال وأن هذا اسمه طعام أوسع، نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فهل اقتصر على البر ويكون العادة فسرت الطعام اللي هو لفظ عام فسرته بالبر؟ هنا قال لا، قال لا. والثاني كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد، فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد، والأصح لا فيهما، بل يبقى العام على عمومه، والمعتاد وما وراء المعتاد لا يؤثر في تفسير العام، في تفسير ولا يخصصه. قال فالأصح أن نحو قول الصحابي إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة لا يعم كل غرر، نهى عن بيع الغرر لا يعم كل غرر، بل يكون متناولا للغرر الضار أو الغرر الفاحش، لأن الغرر لأنه لا يكاد ينفك بيع عن غرر. وقيل يعمه لأن قائله لأن قائله هو نهى عن بيع الغرر ولم يذكر صيغة النهي، لأن لم يذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الغرر. لفظ الرسول نص الحكم النص، وقال نهى عن الغرر، ماذا قال؟ ربما لو ذكر لنا الحديث بنصه لعلمنا أنه لم ينهى عن كل غرر أو شفاء. وقيل يعمه لأن قائله عبد عارف باللغة والمعنى، فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي هو في الحكاية له بلفظ هام بشيء كالغرر. قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه، بحسب ظن مين؟ ظن الراوي، ولا يلزمنا اتباعه في ذلك إلا إذا أتى لنا بنص كلام رسول الله في النهي عن الغرر، إذ يحتمل أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوي عاما. ثم قال وعددت إلى نهى عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار، يعني هناك في صاحب جمع الجوامع قال وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم، فهو غير المثال، قال وأن نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم. قال قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف. يعني لا يعرف بأنه حديث مرفوع يعني. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.